ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يلا اللي عنده شيء تفضل. والله بالنسبة لي أنا يعني ما تبين لي يعني في هذه في رمضان، أولا القنوط على الإطلاق هو نوعان، يعني قنوط النازلة وقنوط الوتر. فقنوط النازلة فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكرر فعله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما قنوط الوتر علمه الحسين، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي وابن عباس، كل منهم صلى قيام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ابن عباس صلى مع النبي حتى لا أخطئ، يعني صلى مع النبي القيامة، وأما عائشة فما كانت تصلي القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حكت وبينت قيامه وكيفية كان كيف كان يقوم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلم يذكر لا عبد الله بن عباس ولا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي قنت في الوتر، مع أنه علم الحسن. إذن من حيث المشروعية فالقنوط مشروع، يعني فالقنوط مشروع يعني بتعليم النبي. الأمر الثاني بالنسبة إلى رمضان خصوصا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالصحابة 3 أيام، وما وصف واحد منهم قنوط أنه قنت في الوتر، مش واحد. إذن الذي يتضع والله أعلم، إذا نظرنا إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم دعاء قنوط الوتر، ونظرنا إلى فعله، نقول بجواز ذلك ما يبدو لي إذا صلى منفردا. وأما إذا صلى جماعة فقد صلى قيام الليل من غير رمضان جماعة وما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى في رمضان القيام جماعة وما قنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وش عندي في قنوت يعني. شيخ ها كيف يكون في عهد عمر؟ كان في رمضان وما دعا النبي، قد علمته؟ خدع اي. وخير الهدي، وخير الهدي محمد، بارك الله فيك، قد اجبت. ممكن يعني لما ننظر الى الاثر ذكره، لا الحمام القائم ما ذكر القنوط، ما ذكر الخير، إيه، لأن مر وجدهم مجتمعين وجمعهم ومر عليهم يصلوا، ما أدرك معهم القنوط حتى ذلك. ممكن خاصة والله أعلم ما هو عالق في ذهني، يعني كلام الشيخ ناصر قال وكانوا يدعون على المشركين ويفعلون كذا، ظهر لي هكذا بيشوف شان التراوية الشيخ ناصر فين الحديث الأعرج. طب. قال ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. موقوف على الأعراف، حيث موقوف على الأعراف ذكر القنوط. ها؟ ذكر القنوط وين راح؟ داخل الصلاة يلعنون القنوط، هي داخل المغرب معروف القنوط. لا لا، هو في الأثر الأعراف. اي هل فيه ذكر الذي يبدو لي والله أعلم، يعني هكذا كانوا يدعون، أنها كانت نوازل، كأنها نازلة كانت، ومن جملتها دعوه من شركين فعلوا. واضح؟ فكأنها كانت نازلة وكذا. ما شوف الشيخ ناصر وش قال ثم ماذا ذكر؟ لكن الشيخ هذا الحفل اللي راح يذكره كانوا أيضا تصفرنا. هذه كان لا تدل على الدوام. يرحمني الله وإياك. يعني هذا اللي من خلال النظر يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنجد من حيث التعليم علم. من حيث التعليم علم القنوت ودعاء القنوت في حد ذاته. من حيث الفعل يعني أنه فعله ما عندنا شيء. لا يوجد عندنا دليل أن النبي قنت هكذا انتهى الوتر. فيما أعلم يعني عندما ننفي فيما أعلمه واللي عنده علم مرحبا أما فيما أعلم. اثنين ثبت أنه أوتر وصلى معه الصحابة. أما عائشة ذكرت قيامه في غير رمضان رضي الله تعالى عنها وأرضاه وما ذكرت في مرة أنه قنته. ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر أنه قنت. ابن عباس رضي الله تعالى صلى مع يومين أو مرتين أو ثلاث. الغالب أنها مرتين. يعني ممكن لو كان يبحث الواحد ويجرد البحث يجد ثلاث مرات. لكن أنا الآن عندي قصة مرتين أن ابن عباس صلى مع النبي في بيت ميمونة ولم يذكر في كلا المرتين أنه ماذا قنت. وذكر عدد ركعات القنوت ركعتين حتى صلى 13 ركعة. ممكن الصحابة التي توسد عتبة النبي جوهاني زيد بن خالد الجوهاني ممكن قنت بصوت لم يسمعه به ما نستطيع أن نجعله دليل. ذكر ركعتين واضح. فهذا اللي عندي أنا ذكرت كذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان ذكرنا أربع من الصحابة رووا صلاته ولا واحد منهم ذكر أنه قنت. إذن الآن عندما كانوا يقنطون ممكن في هذه السنة اللي قنتوا فيها رضوان الله تعالى كانت نازلة لأن فيه دعاء الكفار والدعاء الكفار يكون متى في النوازل في أي صلاة من جملتها هذه لعله هذا. ثم الناس من خلالك تلقوه بالقبول فأصبح أجمعت الأمة على فعله كما تعلم أنت الآن الإجماعات الآن في هذا الزمان فأصبح شيء مسلم يعني في 15 والأخيرة لازم في رمضان. والله أعلم هذا ما أستطيع أن أقول يعني في هذه المرة ما عنديش زيادة ما أستطيع أن أقول فيه. والله أعلم. شيخ نعم تفضل. خلاص في نفس الموضوع. نعم تفضل. شيخ في القنوت شيخ ماذا يشرع وما هو الذي لا يشرع مما يعني هو موجود؟ أنا عندي ما قنت جماعة قلت لك هذا يعني القنوت في حد ذاته لا يشرع كامل. الشيخ من دون الجماعة يعني لو كان الرجل يصلي منفردا هيا يدعو بالدعاء الذي علمه الرسول إياه فيه كفاية وزياد الله مهدينا في من هديت وعافينا من عافيت إلى آخر الدعاء. الشيخ وبقية الألفاظ المعروفة الشيخ في زماننا هل تشرع التي نسمعها في المساجد أنا عندي الأصل كامل مش مشروع كيف تقول لي هل تشرع؟ أنا الشيخ للمنفرد أنا لا أعلم في حياتي ولا أظن أن فيه مصلي منفرد يجعل زمن القنوت أطول من القراءة. ما لا أفكر فيها أن يفعلها واحد. وإنما لما أصبح القنوت الآن ترنم ودعاء بألفاظ بقراءة القرآن وتغنن وغير هذا فهو ما أحبه يعني. فهذه الأشياء التي الآن تصلنا نسأل الله يصلح الأمة. هو الأصل فيه أنه دعاء كما قال الدعاء أنت على الله مهدينا في من هديت وعافيت بهذه الألفاظ هذه وعافينا في من عافيت وتولنا في من تولى. هذه أذكر مانيش عارف إذا واحد حضر معايا في زوج عيون كانش حتى واحد أول مرة كنا لا زوج عيون صلينا مع مجموعة من الأخوة ثم صلوا بينا هما وقدموني أنا في الوتر. دعوت بالدعاء بالصيغة العادية ثابتة اللهم هدينا في من هديت. فالناس كل تعجبوا يعني ليس على الصيغة الأخرى بس كيف هذا. وإحنا كنا نقول لإخواننا ممن يصلون بالناس يقولون رأيهم هذه الكيفية اللي تأخذوها عن مشارق دعوها قبل ما ندرس القضية بما بيناه الآن في حديثاتي. تفضل كلام الشيخ ناصر. شيخون قال قال الشيخ الألباني رحمه الله في قيام رمضان قال دعاء القنوت وموضعه قال وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع يقنت أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه أو رضي الله عنهما وهو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بما يأتي بعده دق الآن كرر الهدي يصلي على النبي منين جاب دق القارئ عندما يقرأ القارئ عندما يقرأ ماذا سيفعل سيرفع الكل يجعله كل باب مرفوع إذن الدعاء خلاص سلمنا وفي الدعاء أشار إشارة حلوة رحمه الله تبارك وتعالى من شعرف انتبهتم إليه أم لا المعلمة أحيانا إيه كي علاش قال أحيانا لأن نظر إلى حياة النبي العملية ونظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إذن لما نجعل مقارنة بينها وبين هذه تصبح فعله أحيانا نعم فهذه أحيانا ليس من النص وإنما هي من فهمه وتوجيهه للنص نعم كمل قال ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد القاري المتقدم وكانوا يلعنون الكفرة في النصف اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا على كل كما قلنا من قبل دوك هذه الأشياء ذكرها ما فيها شيء إن كان في هذا الفعل من السلف ولم يكن فيه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه صلى 3 أيام متتاليات بالصحابة وما قنت وما دعا للمسلمين وما دعا عن المشركين وإنما فعل ذلك في دعاء الناس فالظاهر أن هذا الأمر بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن جواز فعل هذا وكذلك من حيث جواز تركه كما قال الشيخ ناصر أحيانا وأما صلاة جماعية والقنوت فيها جماعة من خلال لا من قوله ولا من فعله أن النبي فعل ذلك وإنما صلى قيام الليل جماعة ولم يقنت وصلى رمضان جماعة ولم يقنت والله أعلم روى الإمام النسائي في السنن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس 3 مرات يطيل في آخرهن ماذا صحة أي هذه يدل على فعل هذا جائز خاصة كيف عود للفظ الحديث شوف الطرق متاعه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. شوف بعض الألفاظ الأخرى من غير النسائي، لأن هذا أبي بن كعب يصف الصلاة، حبيت نعرف كيف كانت الصلاة تكون الرؤية صحيحة، يعني حتى يكون التوجيه صحيح. يعني عند ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، وعند الدارقطني في السنن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقنط قبل الركوع، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس مرتين يسرهما والثالثة يجهر بها ويمد بها صوتا. قلت أنا من قبل أن صلاة الوتر غير صلاة القيام ناشئة، لأنه الحديث يوصف صلاة الوتر ما دائما، لأن الأصل في فعل النبي هو ترابط القيام على الوتر في آخر حياته، يعني صلاة الوتر هي غير قيام، هي غير القيام، هو كذلك لا مرية ولا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، متى توتروا؟ عمر قال في آخر الليل. إذن فالوتر هو صلاة الفريضة، أو خلينا مش نقول فريضة، صلاة الواجبة التي زادها الله عز وجل. وأما القيام فكان في أول الأمر واجبة، كما مر بنا في قراءة رسالة قيام بدل الجهدي، فثم بينا أن الوتر زادكم صلاة من بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فهي فرطة لك أن تصليها بعد العشاء مباشرة إلى الفجر، فالوتر هو دائما من آخر. وثبت عنه أنه صلى القيام مع الوتر 9 ركعات متتاليات، فرق بينهما بالتشهد، صلى الوتر 7 ركعات فرق بينهما بالتشهد وما سلم، يعني صلى 8 ثم جلس فتشهد ثم قام فصلى 1 فتشهد ثم سلم، صلى 6 ثم جلس فتشهد ثم أوتر بواحد. واضح؟ ممكن نعم كيفي. إذن وإحنا نتكلم على هذا، يعني الآن من خلال هذا النص اللي وارد وهذه حكاية أبي، يعني هي ماشية مع الأصل قلناه من قبل والله أعلم، وهو أن القنوت كان إذا كان منفردة، علاش قلت له ألفاظ الحديث؟ لما سألته قلت لازم في هذه القضية ألفاظ الحديث، نجمع ألفاظ الحديث وننظر. فهنا ذكر أنه أوتر بثلاث ثم قنت، واضح؟ إذن هذا لم يذكر أنه كانت صلاته جماعة، فهو ماشي مع الأصل الذي علمه هو الحسن بن علي. عندنا الآن بعد ذلك لما صلى وعائشة ذكرت أنه يوتر بواحدة ويوتر بثلاثة في صلاته العادية ما صلى ما قنت، يعني هذا أبي رآه فحكى وعائشة حكت فما رأت، فكل حدث بما سمع، فهذا يدل على أن هذا ما كان يفعل ماذا منه صلى الله عليه وسلم على الدوام، يفهم من خلال هذا. الأمر الثاني صلى معه كما تعلم، ذكرنا ابن عباس قيام الليل مرتين، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، مع ذكره لعدد الركعات التي صلاها، يعني 13 ركعة ذكرها صلاها، الآن حديث أبي ذر وحديث عائشة وأبي سعيد والثالث من؟ أبو سعيد والثالث من؟ ابن عباس. لا مش ابن عباس، ابن عباس ذكرنا، وابن عباس كلهم ذكروا في رمضان وذكروا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه وغير هذا، وما ذكروا أنه قنت بهم. فظاهر الله أعلم يعني هذا ابتداء، أنا أقول الآن ما توحي به النصوص ابتداء أن هذا كأنه يفعل على انفراد، وأما كجماعة يعني أن يقنت به فما ظهر لي من خلال المفصل، ويحتاج إنسان شوية يجمع هذه القضية. نعم في صفة الصلاة قال رحمه الله: وكذلك كان لا يخصه، أي قنوت الوتر، وكذلك كان لا يخصه بالنصف الأخير من رمضان. والحجة في ذلك أن الأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة كما رأيت، ومثلها حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، الحديث، وهو صحيح الإسناد كما يأتي، وهو مطلق أيضا ليس فيه شيء من القيود. وقد اعتضدت هذه المطلقات بأعمال الصحابة، فقد روى ابن نصر عن عمر وعلي وابن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها. قال الترمذي: وهو قول أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة، انتهى. واعلم أنه إنما قلنا كان يقنت أحيانا لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقة، كأحاديث عائشة وابن عباس وغيرهما. ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أبي وما في معناه أن يقال إنه كان يقنت أحيانا ويدع أحيانا، إذ لو كان يقنت دائما لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين رووا إيتاره صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتمي بل هو سنة، إلى آخر كلام. هذا قريبا كما قال أن نأخذ من مشكات واحدة لما تكون مشكات، ولكن أنا ضفت شوية زيادة عليه. يعني إيش هي زيادة؟ إذا كان يصلي منفرد وإذا صلى جماعة، يعني فلم يثبت عنه أنه قنت في القيام سواء في رمضان أو في غيره إذا صلى جماعة، وإنما ثبت ذلك أنه إذا صلى منفردا. ويحتاج أن تأكد من حديث أبي يعني متى فعل ذلك. والشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر حديث أبي وقال لما إذا تم ذلك وسلم قال ماله سبحان الملك القدوس، الناس ظنوه أنه خاص برمضان فقط، وهذا خطأ. معناته هذا مع القنوت، يعني إذا أتم ذلك يقول ذلك مع القنوت مطلق في رمضان أو في غيره إذا قنت وإذا صلى منفردا، والله أعلم. يعني هذا ما توحي به يعني الأدلة ابتداء، يعني هكذا. لا يمكن أن يقال بأن أبي بن، ما دام أن أبي بن كعب هو راوي هذا الحديث، حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك كان يصلي معه، روى قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالي مطروح كان يصلي معه، حديث أبي يدل على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أنكرناه. إذا كان أبي رضي الله عنه هو الذي روى قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قدمه عمر ليصلي بالناس في صلاة صلاة القيام، وقنت في تلك الصلاة، قال لك أبي اللي اقتنت، هو الذي كان يصلي بالناس، لا كان هو وغيره في عهد عمر شوف. إيه هو وغيره، هذا يزيده قوة شوف. لا هذا وغيره ما يزيده غيره بلد غيره هو الذي فعل تلك الفعلة وليس هو، تقديم عمر لهم شيء هذاك لحفظهم لكتاب الله لا لعلمهم بالقنوت. يعني ممكن عمر ما علم بقنوتهم، ممكن لأن سمع الهيئة وقال ما هذا، سمع خارجين الناس، يعني هم كانوا يصلون حتى أن خرجوا سووا فوضى، قال ما هذا، قال الناس خرجوا من الصلاة، قالوا التي يعني أنا أفضل. فأنا عندي ظاهر النص هذه ممكن يعني قد يستفاد منها كما قلت لك، وإعمالا للنص الذي بين يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه ممكن يقول أبي ابن كعب ويفعل ذلك، مانيش ضد هذا، لكن نحن في هذا الزمان الذي نحن فيه والزمان الذي قبلنا عند أهل الحديث عندنا من النصوص ما ليس عند أبي، فهمت؟ إذن فتلك النصوص التي عندنا وهي مجموعة عنه أبي وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين، يعني يصبح عندنا من سعة الاطلاع ما ليس عند أبي. هذه كما ذكرت لك، وهذا أمر تكلمنا عليه ودائما نكرره، قلت لك قد يروي بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم الحديث مختصرا، وذاك الحديث المختصر يصل إلى أحد الصحابة وهو يرويه ويزيد يفعل بهذا النص، فعمله يصبح ماذا؟ هذا الصحابي عندما الآن روي له هذا الحديث بعد هو لا يروي عمن أخذ الحديث وإنما سيرويه، والصحابة كلهم عندنا نحن وعندهم بعضهم بعض ماذا؟ عدود، كأبي هريرة يروي من الأحاديث، كعائشة رضي الله تروي من الأحاديث في زمان ما كانت فيه أول ما بدأ الوحي عن النبي كذا كذا، حديث عائشة رضي الله ما كانت هي حاضرة ذاك الوقت، لكن تروي هذا أخذته عن غيرها إما عن النبي مشارة أو عند عن غيره. إذن هذا كالصحابي الذي أخذ تلك الرواية ورواها ثم عمل بمقتضاها. ممكن عند بعض المبتدئين في هذا العلم والذين لا صلة لهم بجمع النصوص يقول لك هذا فهم صحابي، هو راوي الحديث وعمل بمقتضاه، إذن يدل على أن هذا فهم، فهمت رأي القضية؟ وبعد يحاججك بمنهج السلف، يا أخي الكتاب والسنة على ماذا؟ على فهم السلف. لكن هذا يغفل عن ماذا؟ عن النصوص الأخرى التي فيها الصحابة رأوا قيام رووا ورأوا قيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الفعلة منه وهذاك الحالة منه تلك الرواية منه تصبح بهذه الحالة. هذه نقول أبي لما رأى النبي فعل استفاد منه ماذا؟ عموم القنوت سواء كان منفردا أو جماعة، سواء كان في رمضان أو في غيره، لأنه يحكي عن حال ذي أوتر بثلاثة وبسبع عزمة وقل أحد ثم قانت قبل أن يرد. إذن هذا اعتماده هو على هذا الدليل لوحده، هذه فيها كما قلنا من قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وأما غيره ممن جمع النصوص ونظر إلى حياة النبي صلى الله وآله وسلم العملية ممكن يصل إلى ما لم يصل إليه ذلك الصحابة، واضح؟ فعلاش قلت لك هذه يحتاج إنسان فيها نظرة. يقولها إن في عهد عمر رضي الله عنه كان الصحابة مجتمعين في المدينة. هذا كله ما عنده حتى إضافة. عنده قوة أن الصحابة. الطلاق الثلاث كان أمضاه عمر، وفي عهد عمر والصحابة كانوا حاضرين وأمضاه. الله. في عهد عمر والصحابة مجمعون على ذلك أنه قال والله لا صدى لا حق لأهل الكتاب في المؤلفة قلوبهم في الزكاة. ونمشي نضيف. فتصبح قائمة بدون توقف، فهمت أخانا؟ إذن على هذا الأساس نقول في هذه الأمور يعني وهذه المسائل العلمية تحتاج من طالب العلم دائما الروية، مش مجرد القول يمضي في حد ذاته. ولهذا إذا كان شفت قبيلي كنت أتكلم قلت لكم فيما يبدو لي وما أحط كل شيء علما أن النبي ما قنت، فإذا بالأخ إسماعيل يأتينا بحديث أبي في زيادة مع يعني أصبح حلقة القنوت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. شو شيخ. نعم. شيخ هناك حديث يروي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بالصحابة في صلاة الفجر. كان يقنت إذا ثبت القنوت شيخ بالجماعة. هل تكلموا على الوتر؟ على دعاء القنوت، على بال دعاء القنوت هل يجوز مطلقا كل يوم؟ اسمع أخ، الله يبارك فيه وفيك. نحن الآن بصدد الكلام على الكلام عن قنوت الوتر. إيه لو كنت تتبع في كلامي من البداية كانت هذه الإشكالية ما تجي عندك. لما بديت أنا نوجه في النصوص نتاع القنوت وقالوا لي أن السلف قنت ودعوا على المشركين ودعوا على كذا، صح؟ ماذا قلت ثمته؟ خلي أنت تكلم. نازلة. قلت لعلها قنوت النازلة. إذا النازلة شيء والوتر شيء واحد آخر. الشيخ اللهنا شيخ على النازلة شيخ. احنا لسنا بس نتكلم عن النوازل. نازل شيء والوتر شيء واحد آخر. شيخ انا يقولوا ان شيخ يجوز في كل يوم شيخ تقنع. خلا هذه مسألة اخرى. احنا رانا نتكلم عن جزئية محدودة يعني. وانت انتقلت لي القنوت تاع صلاة الصبح. الشيخ هل يجوز القنوت؟ خلا هذاك خلينا ما خلينا مرة واحدة. احنا رانا في هذا الان. واضح يعني الان من خلال هذه النصوص يعني الان تقول لي ابي وتقول لي لا. انا بمجرد ما جاء حديث ابي قلت له شوف النصوص في الطرق، حبيت نحدد وين كان هذا القنوت. اذا كان في رمضان انتهت المشكله، فهمت الان؟ اذا كان في رمضان انتهت المشكله، واضح؟ اذا لكن هل كان منفردا او كان جماعه فمساله اخرى كذلك. ولهذا بمجرد ما تكلم هو بالحديث قلت له الطرق يرحم الله جزاك الله خير على لان الطرق ستساعدنا على ضبط المساله كما ينبغي. فالظاهر الان من خلال العموم اللي ذكروا انها صلاه مطلقه بدون ذكر انها في رمضان، فيبدو الحاله هذه بقات مع الاصل وهو القنوت في الوتر وإذا صلى الإنسان منفرد. وأما كجماعة فعائشة ذكرت وكما ذكرنا أربعة من الصحابة ذكروا قيامه صلى الله عليه وآله وسلم وما أحد منهم ذكر أنه قنت. شيخ. نعم تفضل. شيخ تعلمنا منكم أن في صفة الصلاة يعني إن ثبت شيء في الصلاة سواء في الفرض أو في النفل لا يحتاج يعني لا نقول قياس هذا لا ها لأن الآن لما نقول مثل هذا نعمم ونصلي بينا كذلك إلا إذا ما خصه الدليل. طيب علمني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقنط في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، هل نفعله في صلاة الفريضة؟ شيخ يبقى في الوتر ويكون في خلاص اسمح لي ويكون في الانفراد وفي الجماعة. اسمع مني خليني نمشي وحباب نمشي معك أنت على القاعدة اللي حبيت مشينا عليها وأنا ما قلت بإطلاقها، أنا قلت إلا ما خصه الدليل. نعم شيخ في الوتر خلاص حبيت نعرف إيش فهمت إلا ما خصه الدليل. الشيخ هذا داخل في صفة صلاة الوتر لا يتعدى إلى يعني إلا ما خصه الدليل أخرجه أخرجته أدلة أخرى، ما ثبت في الفرض يثبت في النفل هذه كقاعدة. نعم. إلا ما خصه الدليل ورد دليل خاص في ذلك. إحنا وش قلنا؟ قلنا علمه قنوت في الوتر صح ولا لا؟ يعني علم معليش خليني شو يقولك معنا ما خصه الدليل علمه القنوت في الوتر هو أو ترى جماعة ولم يفعل خصه الدليل خصه الدليل. فهمتني الآن أخ مجاج؟ فهمت معنى وما خصه الدليل؟ يعني الآن عندما قلنا إلا ما خصه الدليل يعني ورد في ذلك دليل خاص، ونحن الآن بصدد الكلام على هذا. نحن الآن رأنا في طور ماذا؟ في طور مناقشة هذه المسألة بما لدينا من نصوص قبل ما نتوسع فيها ونجمع أكثر فأكثر ابتداء يعني. وهذه الآن لماذا نتعامل هذا التعامل هذا؟ هذه هي أعطاء طالب العلم منهجية في البحث. شوف الآن من اللي بدينا المجلس وحنا نتكلم على القنوت، كل ما يطرع لنا شيء نوجهه توجيه، كل ما يطرع لنا شيء توجيه، هذا كله راهي ماذا؟ دربة في كيفية التعامل في مثل هذه المسائل. يعني هذا الكلام مني الآن بعد الصورة هذه ابتداء، وإحنا رانا ندارس والنصوص تطرى علينا الواحد تلو الأخرى، يخلينا نحسن التعامل. فالذي اتضح يعني كما نقول إحنا من خلال ما لدينا من نصوص وننظر إليها هو هذا، لو كان نقول أن ثبت الوتر نقص عليها الأخرى لو يسمى قياسا وإنما لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مش مرة واحدة. وانظر سبحان الله الكلام نفس الكلام قال وشكون الشيخ ناصر القبيلي لما ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من غير القيام، ذكر هذا الأمر هذا بهذه الصورة. ولهذا اليمين هذا مسئلوني بعض الإخوة عن القنوت مثلا، عن تخصيص القيام تهجد في العشر الأواخر، حب يردوه ماذا بدعة. قلت له هو الأصل، هو لما كلمني قال لي كيف إيش يخصوه غير في العشر الأواخر. الشيخ الألباني أنكر على الذين يجعلونها قسمين، قسم بعد العشاء وقسم بعد منتصف الليل. كلام الشيخ الألباني هذاك ما فهموش كلام الشيخ ناصر. الشيخ هو ذكر الذين جعلوها قسمين، قسم أول وقسم ثاني، قال لم يكن. أقرأ لي كلام الشيخ ناصر. مسموع فقط. شوف إذا كان مفرغة. هذه الأمور الأخ رشيد حتى كلام أهل العلم لازم يسمعوا بتأني وتروي. الشيخ ناصر رحمه الله يتكلم عن من؟ عمن يصلي بعد العشاء ثم يصلي القيام. نعم. إيه هذاك جمع بين اثنين. فكلامه، ولهذا صاحب المصابيح في صلاة التراويح هذا اسمه 18 باتنا، هو قال وحكم عليه الشيخ ناصر بأن هذا غير جائز. لكن الشيخ ناصر كان يتكلم على من؟ عمن يفعل ويصلي بعد العشاء ويجد يصلي أكثر من 11 ركعة، لا على الفعل في حد ذاته أنه يصلي بعد العشاء ويصلي هذا. لو يختار واحد يصلي الأولى 10 ولا الثانية 10 هذا جائز في حد ذاته، يصلي في أول الليل أو في آخر على ما كنا ندين الله وعلى ما يرى هو، يعني في مذهبه هو جائز، عنده هذا وهذا كلاهما جائز. هذا اللي خلاني نقول أن للطالب لما سألني قال القيام هذا وتخصيصه بالعشر الأواخر فقط، قلت له هو الأصل، كيفاش نحطه شيء الأصل هو بدعة. شيخ كلمة شيخ ناصر في الانترنت جعلوا لها عنوان، هذا خطأ منهم، جعلوا لها عنوان صلاة التهجد بدعة. هذا قلت لك خطأ، هذه الإشكالية. هذا كصاحب المصابيح في صلاة التراويح هو إشكاليته من هذا القبيل، هما فهموا أن الشيخ ناصر ينكر القيام الثاني. أنا قلت له كي قلنا تعرف، قلت له هو الأصل، كيفاش نجعل الأصل بدعة؟ إذا حب نحكم على البدعة نحكم على الأول بدعة مش على الأصل. اللي هو هما في العشر الأواخر ردوا الصلاة إلى إلى إلى الهدي النبوي، فقد أحسنوا بهذه الفعل. ولهذا نركز في المدارسة في الدراسة الأمور الشرعية لازم فيها تروي والنظر بدقة. فبمجرد ما شفت صاحب هذاك المصابيح ذكر قول الشيخ ناصر هذا كما قال هو جعلين صلاة التهجد بدعة، صلاة التهجد بدعة. ثم يأتي التفصيل تاع الشيخ الألباني الداخل على خلاف ذلك. نعم شيخ فيه تفصيل. هذه إشكالية، فيش إطلاق أو إجمال. هذه إشكالية الناس اليوم، يعني هذه كما تقولها أنت مع أصحاب الإنترنت وش عندها؟ كوبي كول. ياخذ يحط والعنوان خاطئ. والعنوان خاطئ، هذه إشكالية. ولهذا دائما نقول في هذه المسائل العلمية وإحنا نراجع لازم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، ودعا قال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. إذن هذا هو اللي نحن نركز عليه في مثل هذه المجالس ومثل هذا الأمر، هذا حسن تعامل مع نصوص الكتاب والسنة. شوف الآن قضية الآن ما ثبت الفرع ما ثبت الأصل، احنا ذكرناها قلنا إلا ما خصه الدليل. فهذه كلمة إلا ما خصه الدليل لازم إدراك معناها، معناتها ما خصه الدليل يعني إما بفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمر كان متروك في الأدلة السابقة ثم بفعله فخصه دخلناه، وإما بعدم فعله خصه الدليل بعدم فعله. إذن من كلا الجانبين يعني لازم نحط ما حصل الدليل، نفهم فهم سليم ونصل إلى نتيجة حتمية صحيحة بإذن الله عز وجل. لا شيخ، مما يؤيد ما ذهبتم التفريق بين قنوت النازلة وقنوت أنه قنوت الوتر يكون قبل الركوع وقنوت النازلة بعد الركوع. أبي كان يقنط بعد الركوع أو الأئمة في عهد عمر هو في إشارة، هو كين شيء اللي ممكن نستفيد منه التجوز من حيث الوصف، الوصف كونه قنوتا، فهمت الآن؟ من حيث الوصف كونه قنوت اشترك في هذا الوصف، إلا أنه فعل هذا كم هذا. الحسن بن علي أمرني أن أقنط، بين له وين؟ لم يذكر هذا، الرواية تبين إذا بين قبل الركوع، قبل الركوع. هذا أنا عندي، شوف معليش، هي جميل جدا هذا من عنده، لكن قبل ورود هذا من قال لك بين هذا، ايش راح نستفيد انا؟ قبل الركوع؟ لا، قبل ما ذكر هو هذا. اي وش نفهم منه؟ اطلق القنوت. لا مش مطلق. رايح نقول أن الصحابي الجليل رايح يلحق هذا بالقنوت النازل يديره بعد الركوع، وهو المتعارف عليه، وهذاك التعارف عليه اللي من حين الحين يخلينا كما نقولوا احنا نطلق شوية. تعرفوا لي سيد في البحر باش يشد الحوت وش يدره، صيدته ولا ما صيدتوش؟ والله هذا بيصير كي تبدا تشد وش يدير له؟ يتلقلها باش ما تظنش انه يحب ياخذها، يتلقلها يخلتها هواء، لانه تضرب هكذا من بعيد تمس مسعنا هكذا، هو في ذيك اللحظه هي غير تمس يطلق الحبل اللي خليها حتى تتران، هي ترتاح انه شيء مرمي باش يشد هكذا. نحن في مثل هذا في مثل هذه الامور، هذه كيكون في مثل هذا وهذا ثابت وهذا ثابت، نقول بهذا التجوز. وهذا ما أشار إليه الشيخ ناصر رحمه الله في الأخير. فضل رواية عند البيهقي حسنها الإمام الألباني في الإرواء، قال حديث الحسن: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. هذا بعد الركوع، هذا في دلالة على ما نقول، يعني أنه بعد الركوع مستدرك والبيهقي. أي هذا شفت الآن من خلال قلت لك هذاك التجوز، شوف كيف وصلنا إلى بهذا النص. هذا أي هذا قلت لك الآن مثل هذه، مثل هذه الأفعال، هذه يحتاج بعدها إلى جمع الطرق والنظر فيها لعلها شاذة وغير ذلك، ما تحتاج مبعث يعني، ونسأل الله أن ييسر يعني لعلنا نجمع شيء في هذا، في قضية القنوت وغير ذلك بإذن الله عز وجل. والله أسأل أن يوفق الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك.